بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعقلا بالصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة التكليف بالمحال جائز. التكليف بالمحال جائز عند الأشعرية وأكثرية أصحابي وأكثر الأصحاب، وهو واقع أيضا. على كل حال، هو التفريق بين المحال لغيره والمحال لذاته، وأنهم متفقون على أن المحال لا يكلف به في الواقع، والذين يقولون يكلف به المراد به العزم على الفعل فقط، يترتب الأجر على العزم على الفعل، ويترتب الإثم على العزم على الترك على عدم الفعل. يعني قوله شيخنا وهو واقع أيضا، يقصد هذا الذي استحال العلم الله كإيماني بجهل. أيوة، أو أنه المراد به يعني أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، هذا ليس محالا، هو محال لأنه لا يمكن يذبحه لأن الله ما أراد ذلك. أيوة، لعلم الله وليس لذاته. هذا هو. أيوة، هذا هو. يقول: نقل عن الشيخ أنه لم يقع، كان يعني طبعا غير الشيخ الأشعري، وغلط إمام الحرمين ناقله. وقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال. لكن هل ذكروا له مثال هنا وأكثر أصحابنا وهو واقع أيضا؟ هو هذا يعني مثلا هو مثل تكليف إبراهيم بذبح إسماعيل وتكليف بجهل بالإيمان مثلا بعد قوله تعالى يعني تبت يدا أبي لهب. هذا يعني بس ما عرفنا إلا بعد ال يعني كلكم عرفتوه والله ما عرفتوه. بس كيف الشيخ؟ وهذا هو المراد بالمحال، أو أنه المراد بالمحال إنه الواحد يكلف بشيء ثم يحاول إنه يفعله، ويكون المراد به ابتلاء، يعني ما قصده إنه يفعل. يعني الشروع في العمل، هذا هو، والعزم عليه. واحد يقول لك قل له أنا كلفك تحمل هذه البترة، هو يجي يحاول، هذا هو التكليف. السلام عليكم. السلام. ها؟ هذا هو، وما له مثال لذاته ما ورد. ايوه كذا ريحت انا، ما له مثال، لكن زي ما قالوا وهو واقع هذا المشكله، الحين ما له مثال كذا تمام. ايوه، لكنه هو واقع، هو التكليف بما لا يستطيع الانسان ان يفعله. من ابراهيم ما يستطيع ان يذبح ابراهيم وهو يذبح اسماعيل وهو ما مقصود يذبح، ما يستطيع، وقال ان هذا هو البلاء المبين، وعلمنا انه الابتلاء. أيوة. لا يستطيع الشيخ، هذا كان في حكم الله، كان ما هو يعني في علم الله. نعم، وما كان في علم الله فهو مستحيل ان يخالفه. اصلا له كلام هنا شيخنا مشكل صراحه، سياتي يعني. ايش هو؟ انه احنا اصلا ومر معانا في البرداوي، انه احنا اصلا ما نستطيع نخرج عن القدر. ما نستطيع؟ نخرج عن القدر. والشيخ دائما يورد البيت اللي تقوله عائشة محمد: وكان من عجائب الجباري، وكان من عجائب الجباري ان يجبر العبد بالاختيار. هذا جبر في صورته. لا، هو هذا واقع، كل واحد لا يتخلف عن قدرة الله وهو مختار. أيوة. وسيأتي آخر البحث. يقول: ونقل عن وقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال. واختار أن يجبر العبد بالاختيار. نعم، بالاختيار يجبره بالاختيار. يقول ابن متال شيخنا، الددو نسبه لابن متال. ابن بتالي؟ ايوه، لا متال، ميم تاء الف لام متال. لا. والعبد في الظاهر ذو اختياري، والجبر باطلا عليه جاري، فكان من عجائب الجباري ان يجبر المراه بالاختيار، او يجبر العبد بالاختيار. عليك تطول له لابن بونه. ددو نسبه لابن متال. بالمتالي. متالي. متالي. متالي. يقول: العبد مسير بالقدر، مخير بالشرع، وتسييره بالقدر ليس على وجه الإكراه بل الاختيار، كما قال العلامة ابن متالي. متالي. نعم. كذا نطقها. العبد في الظاهر ذو اختياري، والجبر باطلا عليه جاري، فكان من عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار ففعله لما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النظر. عجيب. ماشي. مثل فالتقطه آل فرعون يكون معدوها حسنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ويضا حمه الله رجح التعليل. هو التعليل. ليش ما يجعل الصيرورة؟ والصيرورة ما يتعليل؟ كله تعليل. إلا لم تعليل. كله تعليل. نعم. يقول يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى قلت قال واختاره جماعة من محققي أصحابنا أن التكليف بالمحال محال. قلت وهو ظاهر نص الشافعي في الأم، فإنه قال ما نصه يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما استطاعوا من الفعل استطاعة شيء لأنه متكلف. أيوة. وأما النهي يعني في التكلف يعني زي المشاق اللي هي في جميع التكاليف، والمشاق التي رفعت على هذه الأمة هي كانت من المشاق الصعبة. أيوة. للآثار التي رفعت عن هذه الأمة. نعم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى وأما النهي فالتارك لكل ما أراد تركه يستطيع، لأنه ليس بتكليف شيء يحدث، إنما هو شيء يكف عنه. يكف عنه وقد يكون الكف عنه شيء إيش؟ متكلف عنه لكن في الأم. أيوة. يكف عنه. أنا سألت الشيخ قبل الدرس عنه قال يكف عنه. يكف عنه. أيوة. أما الكف قد يكون أصعب من الفعل، لذلك كله تكليف. دائما تقولون لنا شيخنا فأتوا منه ما استطعتم فاجتنبوه واحد. أيوة. كلها معلقة بالاستطاعة. كله بالاستطاعة. درج على أهل العلم، درج أهل العلم على خلاف ذلك. من هو أهل العلم؟ إذا كان الكف فعل مثلا الواحد ما يستطيع يكف عن الشراب ولا الأكل يباح له. يباح له. الكف مبنى على الترك، والترك كل يستطيعه. ما كل شيء يترك. ممكن تستطيع أن تترك الأكل دائما والشرب؟ المريض ما يستطيع. هذا ما يستطيع. يعني هو الكف، يعني قلنا أن الكف فعل. إذا كان فعل. وبعدين الاستطاعة مشترطة في كل شيء، في كل الأعمال. أيوة. نعم. الله يحفظكم. أنا هو بشتريه. أيوة. نهي عن السرقة. أيوة. كل الملاهي منهي عنها. وكما أن الواجبات مأمور بها، وقد هذا يجوز وقد هذا يجوز. ده الحالة عند الطلب. مما منهى عنه القطع. نعم. مما نهي عنه القطع. وليس في استطاعة مهما كان. كيف؟ فأتوا وما نهيتم عنه من تجتنبوه. أيوه. هناك في الاستطاعة وما أمرتكم به فأتوا وما استطعتم. القتل. القتل لا يمكن. إلا أن ليه؟ ليه؟ ما يستطيع أن يقدم القتل لكي الضرورة، لا يستطيع يقتل للضرورة. ليه؟ لا يسرق للضرورة. لا لكراه. ما يجوز له أن يقدم نفسه على غيره. عليك ما يجوز له هو. وبعضهم يقول. دفع الصائل للضرورة كيف؟ يقتل للضرورة. دفع الصائل. لا هو قصده إنه. أيوة. دفع الصائل زي ما قال الشيخ أمجد. يقتله مأذون له في قتله. اضطر قتله. إيه نعم. لكن اضطر لا إلى قتله فقتله. وكذلك يعني إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول. الشيخ ذكر تحت ها؟ نعم. والحديث الشيخ ذكره أسفل هنا قال أخرجه مسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قال ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أيوه. كتاب الحج. فدعوا منه ما استطعتم. ما قال فدعوه ما استطعتم. لكنه الاستطاعة مشترطة أصلا، لا تكليف بدون استطاعة. ما معنى القيد في كاتب منه ما استطاع؟ كيف؟ أنا ما قلت إنه لا أحد يتيه، أنا أقول هو مقدر وجائز تقديره، لأنه إحنا عندنا قواعد عامة أنه لا يكلف شخص إلا بفعل المستطاع، وعندنا أن الترك فعل، وقد يكون الترك أصعب من الفعل، والترك هو من باب الواجبات، لأنه يعني واجب ترك الحرام واجب، كما أن فعل المأمور به واجب. أي. والذين يفاضلون بين يعني الأمر والنهي، الأمر والنهي ما عندهم دليل يعني. والنواهي ما تحتاج إلى نية. وطيب النهي بدون نية ما في فايدة؟ واحد يصوم بدون نية إيش فايدة صومه؟ أيوة، لا بس هو قال أن التركات ما تحتاج إلى نية. كيف ما تحتاج إلى نية؟ أنت ترك الأكل يعني. ترك الأكل والشرب ما يشترط في الصوم؟ ما يشترط. ها؟ ما يشترط في النية؟ أنا الصوم على أنه مأمور به. ومن كيف؟ إحنا ما قلنا الصوم، إحنا قلنا الأكل والشرب. الأكل والشرب مأمور به في الصوم؟ من هي حلو؟ طيب. يقال الفقهاء رحمه الله انه لا يشترط حتى الصوم، لو مثلا اصيب اصابته نجاسه وصب عليه المطر وزالت النجاسه دون ان ينوي. هذه مساله اخرى، لكن في اشياء تشترط فيها النيه وفي اشياء لا تشترط فيها النيه، حتى قضاء الدين لا تشترط النيه فيه يسقط، لكن لا ادرى فيه فلا. وليس في الواجب من نوالي أيوه. انتفاء شرط الامتثال ايوه نعم، فيما له النية لا تشترط، لا تشترط غير ما ذكرته فغلط. أيوة. قضية النهي وقضية وسبق لنا أنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الأولى يعني أن الأوامر، أن الأوامر أنها أعظم مقدمة، وهذا غير صحيح لأنه ما في دليل. الذي يأتي بالفرق مطالب بالدليل، بس هو الدليل الذي ذكر الآن فين؟ هذا ما هو دليل. فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه فاجتنبوه، فأتوا منه ما استطعتم، يعني لأن كل شيء مشترط في الاستطاعة حتى الترك. شرط التكليف القدرة، هذا هو. إذا ذكر القيد، إذا اشترط ما كل شيء يقيد، ما كل شيء يذكر قيد، وقد يكون مفهوم وحمل المطلق على المقيد سائر. أيوه. في البلاغة عندنا يسموه الاكتفاء، ودعوه ما استطعت. ايوه ايه، ولكن على هذا لو كان كذلك لما ذكرت استطاع، لو استطاع اصلا في الاوامر او قيل لو امرتكم بشيء فاتركوه، لا هذا هذا هذا يعني استغني به عن هذا. ها؟ استغني به هذا كثير، هذا ترى لا لا، كأنه الحديث جاء بلفظ اذا امرتكم بشيء فاتوا دون ان يقال استطعتم. لا، لو قال ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما نهيتكم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، نقول صحيح، لكن هذا تقدم وهو داد عليه. أي. نعم. الله يحفظك شيخ. أنا كتبت انتهى هذا النص بحروفه، الشيخ الزركشي كتب أيوه. انتهى هذا النص بحروفه، كتبته في الأسفل، لم أجد هذا الكلام في الأم لعدم معرفة مكان مظنته فيها. أيوه، الشيخ قال يعني وجده في الشاملة طبعا الجزء أيوه. الخامس صفحة 153. أي طبعة. ما جاء في أمر النكاح. أي طبعة. 153. وفيه الجزء الآن الخامس. فيه صفحة 153. الآن الطبعة الجديدة اللي هي مفهرسة. الشيخ أمجد عنده طبعة. أنا عندي أنا. أشوف أنا ما جاء في أمر النكاح. باب ما جاء في أمر النكاح. الكلام هذا. نعم. الجزء الخامس صفحة 153. هو أصلاً مختصر المزني وال. وجماع العلم والرسالة كلها مقدمة للرسالة كلها. يعني في الجزء الأول، الجزء الأول كله فيه الرسالة، بس الجزء الأول الرسالة واختلاف الحديث، وهذا في الجزء الأخير. لا، الجزء الأول في هذا، يعني الجزء الأول من الرسالة في هذه الطبعة الجديدة هو فيه بيان جماع العلم أصلا والرسالة، هذا كله ظاهر أنهم مسويه كأنه مقدمة لي للأم. ما أنا كتبت شيخنا من تعليق لكم أيوه؟ القدرة شرط في التكليف أيوه؟ في الأفعال والتروك، ولذا أيوه؟ لو لم يستطع ترك المنهي عنه كالميتة والخمر فلا إثم عليه، ولذا يقيد قوله فاجتنبوه ما استطعتم كما جاء في الأمر سواء، والأمر يستلزم النهي والنهي يستلزم الأمر. صح. الله يحفظك. ما جاء في أمر النكاح، ما جاء في أمر النكاح. إيش قضية الميتة هاي؟ الترك الميتة ومنهي عن الميتة. منهي. نعم. مأمور بالإقدام عليها في حال الضرورة. مباح. مأذون. مأذون له. مأذون. خشية الموت وجب عليه أن يأكل. لا بدليل الرخصة. لا بدليل الرخصة. نعم. بل بدليل ولا تلقوا بأيديكم إليه ولا تقتلوا بصر. نعم. والله يحفظكم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى. إما الشرك أو قتل النفس. كيف؟ هذا الاستطاعة. لا يمكن بحال نقتل شخص آخر إلا يمكن يعني يقول يدرى عنه الحد لو قتله تحت الإكراه على قول لو يدرى عنه الحد قل إذن يا شيخنا يبقى أنا نبعد عن سقوط اليد وحصول الثواب. هو قد الإنسان يرتكب أخف الضررين عنده. الله يحفظك. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأصل الخلاف يلتفت على أمرين، أحدهما أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا، فالمعتزلة يشترطونها ونحن لا نشترطها. هذا ما هو الأمر الشرعي. كل أمر شرعي تشترط فيه الإرادة الشرعية. كل أمر شرعي تشترط فيه الإرادة الشرعية. والمثال اللي يأتون به دائما إيش هو؟ إذا أمر عبده العاصي له أيوة. بفعلين حتى يظهر عذره بضربه يعني، فهو يأمره بالشيء وهو يريد لأنه لا يفعله. نحن نتكلم عن أوامر الشرع. ما نتكلم عن هذه كله فاضية. هذه الأمثلة التي يأتون بها أن لا تقدم ولا تؤخر. الله. نعم. ولكن أوضح منها كلام الله وكلام الرسول وهو موجود في الأوامر. ليش نأتي بهذا؟ فعل النحاة في الشواهد العربية القصائد الجاهلية من باب فهم القرآن. لا يعني احنا عندنا امثله. هذا لو كان ما عندنا امثله من القرآن نحتاج الى امثله اخرى، لكن قد نستدل به. لا لا نستدل به على المعنى ما هو على اللفظ، على انها اللفظ يراد به معنى كذا. واما اللفظ ما احتاج استدلال. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل، لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع. ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متنافٍ، ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا. فإن قيل فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور، قلنا بنوا مذهبهم على هذا الأصل. وأما الإمام فمدركه غير ذلك. صح. وهو أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل. لا، قد يأمره لأجل أن يختبره كما ذكر في العبد. هذا اللي قلنا قبل. نعم، كما قلنا في العبد. أيوة، لأجل أن يختبروا. العبد قد يكون يخاف سيده ويعاقب. نعم. والله عز وجل تعالى عن ذلك. نعم. لا، قد يأمره لأجل أن يختبره هل يطيع فيترتب عليه الأجر، أو يمتنع فيترتب عليه الإثم. الله يحفظه. أي. قلت في شيخنا في التعليق الثالث، هو يقول بنوا مذهبهم على هذا الأصل، قلتم يعني التقبيح العقلي، لأنهم يقولون إذا كان الله يأمر بشيء ولا يريد فذلك قبيح، والله منزه عن القبيح، إذن الله لا يأمر بشيء إلا إذا أراد وقوعه. البحر المحيط الإبهاج. ثم قلتم والذي يفهم من كلام إمام الحرمين أنه لا يجوز التكليف بالمحال، أنه لا يجوز التكليف بالمحال لغيره، حيث قال، أنا أظن كلمة لا مقحمة. أيوه، أنه يجوز. أنه يجوز. أيوه، نعم، لغيره. نعم. يتبين من الكلام. نعم. حيث أيوه. قال، فإن قيل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمي بأنه لا يكون فلا يكون، والتكليف بخلاف المعلوم جائز. أيوة ها؟ لا تنشاء هو إيه؟ لا خطأ. أيوة نعم. قل وبعدين هو قبل الأخير يوم الحربين ما فقه معك. نعم. وبعدين هو يعني لو رجعتم إلى كلام الإمام الحرمي دائما في الصفحة. أيوة موجود. أيوة. بنصه ذكرتموه شيخنا. أيوة قلتم حيث قال فإن قيل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمي بأنه لا يكون فلا يكون، والتكليف بخلاف المعلوم جائز. قلنا إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسه وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع، ولكن إذا كان لا يقع مع إمكاني في نفسه فالعلم يتعلق به على ما هو عليه، وتعلق العلم بالمعلوم لا يغيره ولا يوجبه بل يتبعه في النفي والإثبات. انتهى من البرهان الجزء الأول صفحة 105. وذكر الغزالي نحوه بالمستصفى الجزء الأول 56. يقول لا مقحمة يعني؟ أيوة لا خطأ بس لكن وجود لا يوافق المعتزلة. نعم وجود لا يوافق المعتزلة مع أنه خالفه في هذا الجزء. هو وافق وخالفه في المدرك. أيوة يقول فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور. أيوة على وقوعه إذن معناه أنه لا خطأ. لا خطأ أنه لا يقع لا خطأ وقال وافق على وقوعه. أيوة يجوز التكليف بالمحال هذا هو. أيوة الله يحفظك. طيب يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم لا؟ الثاني والله غريب عندي أنهم يعني يجعلون كلام الوحي كأنه كلام الناس مثل كلام الناس والشتان ما بينهم. أول الوصول أصلا في الأدلة الشرعية كلام الناس ما يكون في الأقارير أو في يعني لا يكون في الأدلة. نعم. طيب قلتم شيخنا الزركشي قال وصل الخلاف يلتفت على أمرين أحدهما أن الأمر هل يشترط فيه إرادة أم لا، ثم قال الثاني أن القدرة مع الفعل وعندهم قبله. القدرة تكون موجودة يعني مع بداية الفعل وتستمر معه حتى ينتهي لأنه إذا كان قادر في أول الفعل ثم عجز ما بقيت قدرة. طيب نعم. يقول واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز بهذه المسألة إلا أن له أصلين يقتضيان تجويزه مع الفعل أو عنده. أحدهما أن القدرة مع الفعل لا قبله والتكليف يتوجه قطعا، والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق. ودائما يقول القدرة القدرة والذكر إن ذكر وقدر يكون تكليف، إن لم يوجد تكليف لا يكون في تكليف. علقتم شيخنا على المسألة الأولى وهو أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل. قلتم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في البحر المحيط أن مأخذ المعتزلة التقبيح العقلي، ومأخذ إمام الحرمين ومن وفقه من الشافعية أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز، وانظره في الجزء الأول 220 إلا أنه نقله ابن القشري هنا وتعقبه ابن المنافق رأيه هنا. القشيري ابن القشيري. طيب يقول والثاني عند الشيخ الحسن أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى، فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره وفعل غيره لا نطيق اختراعه. كلام فاضي. وفعل غيره أيوة. وفعل غيره هو وفعل الغير وفعل الغير لا نطيق اختراعه. هو فعل وفعله وإن كان هو وفعله مخلوقان لله مخلوقان لله عز وجل فهو يضاف إليه فعله يضاف إليه مع أنه والله خلقكم وما تعملون. أيوه. الله يحفظكم. أيوه. علقتم شيخنا هنا قلتم حاصل المسألة أن فيها ثلاثة أقوال، أحدها جوازه مطلقا وهو مذهب الجمهور والقاضي الباقلاني والأشعري وقول عن الغزالي، الثاني المنع مطلقا وهو مذهب المعتزلة وبعض الشافعية وظاهر كلام الشافعي في الأم كما ذكر المصنف هنا، الثالث التفصيل بين أن يكون ممتنعا لذاته فلا يجوز أو لغيره فيجوز، ونقل عن بعض المعتزلة واختاره الآمدي ونقله عن الغزالي واختاره صاحب المنهاج، وبه قال ابن دقيق العيد وهذا القول هو الراجح في نظره. نعم. يعني المستحيل لذاته لا يقع فيه التكليف. لا يقع. والمستحيل لعلم الله يقع فيه التكليف. نعم. إيمان أبي لهب وفي جهل. نعم. قلتم وهذا القول هو الراجح في نظري لأن الواقع في الشرع من التكليف بالمحال هو من باب المحال لغيره كتكليف أبي جهل وأبي لهب بالإيمان مع أنه محال حيث أخبرنا الله تعالى عن عدم إيمانهم لعلمه السابق بذلك ولأنه جمع بين الأقوال. انظر الإحكام للآمدي والإبهاج والبحر المحيط. نعم. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين علم الكلام وعلم أصول الفقه. أما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر وخلق الأفعال. وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح. لا يصح الأمر به أو ما لا يصح إلا به. ما يصح وما لا يصح. وقال ما لا يصح الأمر إلا به. المفروض يقول ما يصح الأمر به وما لا يصح. ما يصح الأمر إلا به وما لا يصح. يعني اللي هي القدرة يعني. نعم. وما يصح الأمر إلا به كده عندي. والمفروض ما يصح الأمر به وما لا يصح. ما يصح الأمر به وما لا يصح. ما يصح الأمر به وما لا يصح. ما. هذا لعله هذا. يعني إلا تكون هذه زايدة ولا. المخطوط موجودة. ها؟ المخطوط موجودة. وهذا كلام. الزركش. أيوه خلاص. إذن ما لا يصح الأمر به يعني معناه إنه ما لا طاقة له به لا يصح الأمر به. وما يصح الأمر إلا به. لا به اللي هو القدرة. وما لا يصح. القدرة يعني. وإن كان عبارة مستقيمة ولا فيها شيء. لا أنا كنت أقول ما يصح الأمر به وما لا يصح. أيوة. ما يصح إلا به فهو القدرة وما لا يصح ما مثاله. هو هذا ما لا يصح إلا به اللي هو القدرة. ها؟ ها؟ وما يصح الأمر وما يصح الأمر. وقال قال ما يصح الأمر إلا به. ما يصح الأمر إلا به. هنا ما هي موصولة نافية ويقول لا يصح إلا به ما يصح. هو كلام الشيخ عمر شيخنا ما الثانية موصولة قطعا وما لا يصح هذه قطعا موصولة وهي معطوفة على ما الأولى كأنها يعني وما يصح الأمر به وما لا يصح. وقال إلا به إلا هذه كأنها مقحمة. ها هو إذا نظرنا إلى أن القدرة يكون ما لا يصح الأمر إلا بالقدرة. نعم. العبارة شيخنا الزركش يقول أما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح. المفروض يقول وما لا يصح الأمر إلا به. نعم. نعم صحيح. الأمر يصح بأشياء لكن ما يصح من هذا شيء واحد. لا هو هذا قلنا انه موقوف على القدره لا يكلف الا بها. الله يحفظك. نقف هنا نص ساعه. طيب هو مشاكله كثير قال عبد الله.